وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله الله الله

فالق الحب والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأني تفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله الله الله الله الله. والشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. محدش يقول الله دي لا يقول الله تسير الروح انما قولت محدش يقول الله مش كلمة دي كلنا نقول الله بس في قلبنا. إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأني تفكون. فالق الإصباح ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي وجنات وغير متشابه. اللهم صل على حضرة النبي. لا يفيك الصحة. نعم. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. Thank you. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء

فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جئكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جئكم يوم ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شيء اللهم أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا من هذا كلامه على ابن عرب وحدوه الله وما صدق الله العظيم.